وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلة، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر زينة عرشه، الله أكبر مداد كلماته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، عباد الله، فاحمدوا الله تعالى كثيرا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نحمد الله تعالى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نحمد الله تعالى أن هدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس، نحمد الله تعالى أن جعلنا من أهل القرآن وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تشكر، أنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونحن في هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، في يوم عيد الفطر الذي جعله الله جل وعلا تتويجا للصيام، وجعله الله تعالى منحة لأهل الإسلام، وجعله الله تعالى احتفاء بما كان من نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعل الله جل وعلا هذا العيد عيدا لنا عباد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا معشر المسلمين. فنحمد الله على نعمة الهداية، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله تعالى على ما وفقنا من صيام ومن قيام ومن عبادة في شهر رمضان. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. فهذا اليوم عباد الله قد جمع الله تعالى لنا فيه عيدين، فيوم الجمعة عيدنا معشر المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون الأولون، عيدنا اليوم ويهود غدا والنصارى بعد غد. فقد جمع الله تعالى لنا عيدين في هذا اليوم المبارك، فاستجيبوا لأمر الله تعالى في طاعته والمداومة على الاستقامة والطاعة، واستجيبوا لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض عليه. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا، ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي فيبلغني الملك صلاة من صلى عليه. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم عباد الله يتذكر فيه المسلمون باجتماعهم هذا يوم العرض بين يدي الله تعالى والوقوف والمثول بين يدي الله عز وجل إيذاناً بفرحة كبرى بعد هذه الفرحة التي كانت تتجدد في كل يوم عند مغيب شمسه. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا الفرحتين، وأن يرزقنا سعادة الدارين وقرة العين وبر الوالدين وقضاء الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقبولين. كنا في طاعة والحمد لله وله المنة، وكنا في عبادة فله الحمد والمنة. فاستجيبوا لأمر الله في المداومة والمواصلة على طاعة الله تعالى حتى تتنزل علينا البركات. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فواصلوا في طاعة الله وعبادة الله. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر وكان بتمام صيام السنة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث عند مسلم وفي السنن والمسند عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي أيوب الأنصاري وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذلك حتى يواصل المسلم في طاعة الله. فشهر شوال ميزته أنه الشهر الذي يأتي بعد رمضان، فيكون ذلك بمثابة السنة البعدية، وحتى لا ينقطع عهد المسلم بالصيام في رمضان، وإنما يفتتح عاما جديدا ومرحلة مقبلة في علاقته بربه سبحانه وتعالى وفي طاعته لمولاه، إيمانا بالله ووفاء بعهد الله واستجابة لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كنا في الطاعة والعبادة في شهر رمضان الذي خصه الله بمزايا، فربط الله تعالى فيه الأرض بقيم السماء، فأنزل الله فيه كتبه على أنبيائه ورسله، كما صح الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد. فقد أنزل الله في رمضان الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، وذلك خص الله عز وجل ذاك الشهر بتلك المزايا العظيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعته برحمته، هو أرحم الراحمين. وكان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتوج الصيام بصدقة الفطر، فهي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمسكين. فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، أي تظل ذمة المسلم متعلقة بها ولا تبرأ إلا بإخراجها، فمن أخرجها فهنيئا وتقبل الله تعالى، ومن أخرها عمدا أو سهوا أو خطأ أو نسيانا فليبادر بإخراجها في هذا اليوم قبل الغد إن شاء الله تعالى. وهذا اليوم إنما هو يوم التسامح، يوم التصافح، يوم التراحم، يوم التوادد، يوم التآخي، يوم التآلف، يوم التعاطف، يوم التكاتف، يوم التآخي، يوم تحقيق الأخوة الحقة الصادقة التي يتآخى فيها المسلمون ويتصافى فيها المسلمون ويتسامحون ويعفو بعضهم عن بعض. وكان شعار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنما هي إشارة وتذكرة بالمواصلة في التقوى والمواظبة على التقوى، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين ومن عباده المؤمنين. ولنتذكر عباد الله أن الله عز وجل ما خلقنا لهوا أو لعبا أو عبثا أو باطلا، تعالى الله علوا كبيرا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فواصلوا عباد الله في طاعة الله واستقيموا على أمر الله، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين متآلفين فيه، فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أصحاب السنن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا، وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق المسلمون ذلك تنزلت عليهم الرحمات وتوالت عليهم البركات وأغدق الله عليهم بالنعم والخيرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق، نبي الرحمة، نبي الملحمة، البشير النذير، السراج المنير، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أورثنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من أعظم نعم الله تعالى على العباد عباد الله نعمة الأمن مع الإيمان، ونعمة السلم مع الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يديم الأمن في ربوعنا، وأن يبسط السلام في بلادنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، وجعل الله عز وجل لذلك أسبابا يأخذ بها المؤمن فيوفقه الله تعالى للخير، ويسدده الله تعالى على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم. فسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله تعالى بالعباد خيرا وفقهم الله للخير ولفعل الخير، والعياذ بالله تعالى إن كان سوى ذلك لم يوفقوا إلا للعسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالنظر إلى ضعفاء الناس وإلى فقرائهم وإلى مساكينهم، إلى أصحاب الحاجة والعودة، إلى أصحاب العيلة والعاهة والعاقة، هو الذي يتأتى به النصر من الله تعالى. ولذلك جعل الله عز وجل واجب الحاكم عظيما عند الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجعل الله تعالى أساس التمكين في قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك أولى واجبات الحاكم أن يتفقد الرعية، وأن يسهر على مصالحهم وعلى شؤونهم وعلى أولياء أو أولويات حياتهم، وعلى متطلبات حياتهم التي يعيشونها، وإلا فالمسؤولية عظيمة بين يدي الله تعالى. والدعوة الصادقة، الدعوة المجابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ما أعظمها من دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة ومكانة عند الله تعالى، والله جل وعلا قد قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك الله تعالى حتى يرضيك، فإن سألته أعطاك وإن دعوته أجابك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة. والله لو لم يكن في الإمرة وفي الحكم إلا هذه الدعوة لكان ذلك كفيلا بأن يزهد فيه أهل الورع وأهل التقوى وأهل الخوف من الله تعالى. ومع ذلك فالأمور لا تترك سدى، وإنما من وفقه الله فكان إماما عادلا. فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على صلة دائمة بالله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والمظلوم ودعوة الصائم. فإذا كانت دعوة الإمام العادل بمثابة عند الله، فدعوة المظلوم أعظم قدرا عند الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله تعالى إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. واتق دعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله إلى عنان السماء. وفي الحديث الآخر: اتق دعوة المظلوم ولو كافرة، أي ولو كان المظلوم كافرة فاتق دعوته. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم وأكبره عند الله تبارك وتعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري. فكلما كان المظلوم ضعيفا، كلما كان المظلوم عاجزا، فالجرم عند الله تعالى أكبر، والظلم عند الله تعالى أشنع. قد عانى الناس كثيرا من قطوعات المياه والكهرباء، مع أنها من أولويات الحياة، ومع أن هذا البلد كان سباقا في دخول هذه الأشياء، ومع ما حبان الله تبارك وتعالى به من مياه جوفية ومن أنهار تجري من تحتنا بما حبان الله تعالى من أعذب المياه، والناس غيرنا يعانون كثيرا ومع ذلك تجاوزوا هذه المرحلة. فحتى متى أيها المسؤولون، حتى متى يعاني الناس في أبسط سبل الحياة والمعاش؟ فاتقوا الله تعالى وابذلوا جهدكم في علاج هذه الأشياء. نعم، الله جل وعلا يوفق من سعى، ومن عجز عن ذلك أو تثاقل عن ذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهي سنة الله تعالى. إذا أنعم على العبد نعمة يقره الله تعالى عليها ما بذلها، فإن منعها فإن قبضها، سنة الله أن تبدل إلى غيره وأن تحول إلى غيره. والمعاملة مع الله هي أساس المعاملة عباد الله، فالتغيير بيد الله، والحكم بيد الله، والملك بيد الله، والسلطة بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالرسالة إلى كل مسؤول وإلى كل من ولاه الله تعالى ولاية أو سلطة أو حكمة أن يتقي الله تعالى في المساكين، أن يتقي الله جل وعلا في المواطنين، وأن يخشى من دعوة المظلومين ومن دعوة الصائمين. فابتدروا وبادروا وارجعوا إلى ربكم تبارك وتعالى، وانظروا إلى حل هذه المشكلات، فليست هي بمعضلات. والدليل على ذلك أن العالم من حولنا تجاوز هذه المرحلة بمراحل، مع أن الله عز وجل جعل لنا من النعم والخيرات ما لم يجعل لغيرنا، ومع أن الله تعالى فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا بما جعل لنا الله عز وجل من موارد ذاتية ومن خيرات طبيعية طبيعية حرم منها غيرنا، فنحمد الله تبارك وتعالى. فماذا عن هذا العجز؟ ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام بما أنعم الله تعالى علينا وبما حبان الله عز وجل. تأتي السيول والأمطار والفيضانات، فنشكو الغرق ونطلب الغوث والمدد من الناس، ونستجدي المسألة والشحذة من الآخرين، ثم بعد ذلك نعاني من الجفاف ومن التصحر ومن قطوعات المياه، والأنهار تجري من تحتنا، وحبان الله تعالى بأعذب الموارد من سطحية ومن جوفية. فكيف مع هذه النعم؟ والمسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. وإن كان من إشارة عباد الله، نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن التي نتمتع بها في بلادنا، وإن كانت هناك من البوادر، والبوادر العظيمة والخطيرة، النعرات القبلية والحروبات القبلية التي حصدت من أرواح الأبرياء، من المسؤول عن ذلك أمام الله تعالى؟ ولزوال السماوات والأرض وعامرهن أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة بغير حق. فبالأمس القريب قتل قرابة 50 في ولاية غرب دارفور، من المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى؟ المسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. فأوقفوا هذه الفتن عباد الله، وهنا المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية إشاعة الثقافة الإسلامية، إشاعة الوازع الديني، غرس الخوف من الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد على حرمة الدماء وحرمة الدم المسلم عند الله عز وجل، وحرمة الأعراض المسلمة، وحرمة أموال المسلمين، وحرمة الناس بعضهم على بعض. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في يوم النحر، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. وما يحدث في العالم من حولنا بدأ يتسرب إلينا من تلك الأفكار الشاذة الشاردة الضالة المنحرفة عن دين الله تعالى. ولما لم يعلم الناس منهج السلف الصالح، ولم يعلموا الدين القيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا ما كان عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفوا أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعدم المعلم والمربي والموجه والمرشد الذي يقود الناس إلى الله تعالى، وضاعت الثقة بين أهل العلم وبين طلبة العلم، حدث ما حدث من الانحراف ومن التفلت في المناهج المنحرفة وفي الأفكار الهدامة وفي العقائد الخربة. والدسائس من حولنا باسم الدين وباسم التدين وباسم الجهاد وباسم القتال في سبيل الله تعالى انحرف كثير من الشباب، إلا من رحم الله عز وجل. وعلاج ذلك أن يرد الناس إلى العلم والتعلم، وإلى ربط العباد برب العباد جل وعلا، بالدين القيم القويم وبالصراط المستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى جميعا وأرضاهم. وأقول دائما أن كل الفتن التي تعيشها الأمة المسلمة من ورائها الروافض قاتلهم الله أن يوفكون. الشيعة هم الذين بادروا بهذه الفتن، وإن نظر الناس إلى ما كان من تفجيرات في دول الخليج وفي المساجد، في مساجد الله تبارك وتعالى، من الخطأ العظيم الفادح الذي لا يبرر أبدا، ولكن لننظر إلى السبب وإلى أساس الفتيلة. اكتشاف المقابر الجماعية في إيران وتقتيل أهل السنة والجماعة في بلاد فارس ودفنهم أحياء، كل ذلك أثار الغرائز في الشباب والتفلت وعدم الانضباط بالتوجيهات النبوية والتعليمات الربانية هو الذي قاد إلى ذلك. والفتنة نائمة بين الناس، وهناك من يسعى لإيقاظها ولإثارتها بين الناس حتى في بلادنا. فلنكن على قدر الوعي والمسؤولية، ولنجتمع جميعا على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. عباد الله، لنكن يدا واحدة على من سوانا، لنكن صفا واحدا على من عادانا، ولنكن كلمة واحدة قوية في وجه من أراد إثارة الفتن والنعرات والجهويات والقبليات والعصبيات بيننا، حتى يخرجنا الله تعالى من هذا المأزق الذي وقع فيه الناس من حولنا. الأرض تنقص من أطرافها في بلاد المسلمين عباد الله، وانظروا إلى الفتن التي حلت ببلاد المسلمين، وفي كل يوم تطلع فيه الشمس يزداد الناس بعدا عن الله، ويزداد الناس إغراقا في الفتن والعياذ بالله تعالى. فالحمد لله على نعمة الأمن، فحافظوا عليها عباد الله، واضبطوا على كل متفلت وكل من أراد أن يثير الناس أو أراد أن يفرق صفهم أو أراد أن يشدد شملهم أو أراد الفتنة بين الناس، فإن أخذ الناس عليه بيد من حديد فذلك هو الذي يرضي الله تعالى، وهذا هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءكم وأمركم جمع وأراد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والخطاب هنا لأولياء الأمور. عباد الله، هذا اليوم يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، فلا تجددوا فيه الأحزان، لا تجددوا فيه المآتم، لا تجددوا فيه الأتراح، وإنما تقبلوا هدية الله تعالى، فكونوا في فرح وفي سرور وفي سعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعقوبة العاجلة لمن جدد الأحزان أو جدد المآتم أو جدد الأتراح أنه يأتيه الحزن بعد الحزن، ويأتيه المأتم بعد المأتم، ويأتيه الترح والمصيبة بعد الترح والمصيبة، والعياذ بالله تعالى. كما أن سنة الله من شكر الله على النعمة زاده الله، كذلك من لم يصبر على النقمة زيد منها، والعياذ بالله تعالى. فاقبلوا هدية الله عز وجل، وليهنئ بعضكم بعضا بهذا العيد، ولنكن جميعا في فرح وفي سرور وفي سعادة بفضل الله تعالى علينا وبرحمة الله تعالى بنا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند أبي داود وعند أحمد رحمهم الله تعالى بالسند الصحيح، أن المسلم إذا صافح أخاه المسلم تحاتت ذنوبهما كما يتحاتى ورق الشجر اليابس، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتصافحوا عباد الله، وتحابوا عباد الله، وليعفو بعضنا عن بعض، وليصفح بعضنا عن بعض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ونحمد الله عز وجل أمد في آجالنا وفي أعمارنا حتى بلغنا هذا اليوم المبارك، فاشكروا الله تعالى بمزيد عمل صالح. وصحح الألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيدين أن يوجه خطبة لنساء المسلمين، فإن كان من ثمة نصيحة فوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بدين الله وبسنته عليه الصلاة والسلام: عليكم بكتاب الله وسنتي أوصيكم بتقوى الله، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بتصحيح المعتقد، بتصحيح العقيدة، بالبعد عن كل الشوائب الشركية التي توقع في الدجل والشعوذة. ومن أتى كاهناً أو عرافاً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بضبط الشارع العام نساء ورجالا لنا جميعا، وإلا إذا تمال الناس واتفق الناس على معصية الله حل عليهم الغضب والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا عباد الله المواصلة على الصيام، إن مضى رمضان فبقي الصيام، إن مضى رمضان فبقي القيام، إن مضى رمضان فبقي تلاوة القرآن، وإن مضى رمضان فبقي الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل والاتباع لأمر الله تعالى ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمع الله تعالى لنا عيدين عباد الله. ومن المسائل الفقهية الشائكة في هذه المسألة: إذا وقع العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى في يوم الجمعة فماذا عن صلاة الجمعة؟ وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد الخلاف العظيم بين الفقهاء، وبحثت هذه المسألة فإذا هي ستة أقوال لأهل العلم في هذا الأمر الشائك. فالقول الأول والذي عليه الأكثرون من أهل العلم أن العيد يصلى وأن الجمعة تصلى، فلا يسقط العيد الجمعة ولا تسقط الجمعة العيد، هذا في وقته وهذا في وقته، وهذا قول الأكثرين. ومن الأئمة الأربعة هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية ورواية عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وقول ثاني أن من صلى العيد وشهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة، أياً كان من العالية أو من الحاضر، أن كان إماماً أو مأموما، وهذا وجه كذلك عند الحنابلة. وذو صلى في هذه الحالة صلاة الظهر، وهو رواية ضعيفة في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقول ثالث أن الجمعة تسقط عن أهل العالية، أي الذين يأتون من القرى البعيدة ويأتون من البوادي، فالجمعة إنما كانت تقام في المدن فقط، فهؤلاء لا يطالبون بالمجيء إليها، فمن جاء أو بقي حتى صلاة الجمعة فخير، وإن رجع إلى أهله أجزأته صلاة العيد ويصلي ظهرا، وهذا عند الحنابلة وهو الراجح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقول الرابع أن الجمعة تسقط عن المأموم وتبقى في حق الإمام، والإمام أي السلطان أو من يعينه السلطان، وتجزي جمعة واحدة في البلدة أو في المساجد الكبيرة التي تقام فيها الجمعة، وهذا مشهور مذهب الحنابلة وعليه الفتوى عند عامتهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقول خامس أن من صلى الجمعة بعد ذلك لا يطالب بصلاة إلا صلاة العصر، فلا صلاة الجمعة، من صلى العيد لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر، وإنما يصلي العصر، وهذا مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وفعل ذلك، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال أصاب السنة، وهذا الذي رجحه سيد سابق رحمه الله تعالى. وقول سادس وهو أضعفها أن من صلى العيد ثم صلى بعده ركعتين سقطت عنه صلاة الجمعة، وسقطت عنه صلاة الظهر، وهذا يروى عن عطاء رحم الله تعالى الجميع. ولو لاحظنا هذه الأقوال كثيرة إن دلت على شيء إنما تدل على أن هذه المسألة من المسائل الشائكة في الفقه الإسلامي، والذي اختاره أكثر أهل العلم كما مر معنا أن العيد لا يسقط صلاة الجمعة، فمنهم من تكلم في الأحاديث بالضعف، ومنهم من تكلم عنها بالنص، ومنهم من قال أن الأمر استقر على ذلك. وإن كان ممن صح عنه أنه صلى العيد وأذن في الجمعة بالسند الصحيح عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه لما صلى العيد رخص لمن حضر معه صلاة العيد، وقال عليه الصلاة والسلام: وإنا لمجمعون، أي نحن سنصلي الجمعة ولنا فيه الأسوة الحسنة عباد الله، فتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وخروجا من الخلاف في هذه المسألة الشائكة. فلو صلى الناس العيد ثم صلوا الجمعة خرجوا من الخلاف، ولا شك أنهم رجعوا بالأجر العظيم وبالثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رجع من صلاة العيد رجع بطريق غير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ذلك حتى يعم الخير والفرح والسرور والسعادة، وحتى يفشي السلام، وحتى يتفقد الناس من المسلمين في طرقاتهم وفي منازلهم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيد فرجع إلى بيته صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما صح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ولم يتنفل قبله ولا بعده، ولما رجع إلى بيته صلى عليه الصلاة والسلام. والحديث عند ابن ماجه وعند ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والسيوطي والألباني وابن حجر رحمهم الله تعالى جميعا. فأحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على الخير عباد الله من صلاة الجمعة ومن سائر الأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسألك اللهم قرة عين لا تنقطع، اللهم كل عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، وأنتم بفرحتكم في يومكم هذا تذكروا إخوة لكم يعانون في سوريا وفي اليمن وفي العراق ويعانون في بلاد المسلمين، فأشركوهم في دعواتكم الصالحة في يوم من شعائر الله، في يوم من حرمات الله، فاجتهدوا وتضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى. نعم، هو عند الله عز وجل بمكان، ولكنه عجز منا نحن إن لم نملك إلا الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. نسأل الله تعالى أن يبرم للأمة المسلمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم الأمن والأمان والإيمان، نسألك اللهم السلم والسلامة والإسلام، نسألك اللهم التوفيق لما تحب وترضى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك،